الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، لازلنا في هذه المقدمة التي نقلها المصنف رحمه الله من كتاب بدائع الفوائد العلامة ابن القيم رحمه الله. وهذه كالقواعد، يعني معرفة الأمر الذي يعرف به الحرام أو يعرف به الواجب أو يعرف به المباح. ممكن نمر مرورا على ما ذكره المصنف، لكن لا بأس ونحن بين طلاب العلم أن نحاول أن نذكر بعض الأدلة على هذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عيب عليه أو مقت فاعله أو لعن أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعله أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعا من الهدى أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه أو جعل سببا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية أو وصفه بخبث أو رجس أو نجس أو بكونه فسقا أو إثما أو سببا لإثم أو رجس أو لعن أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس أو لعداوة الله أو محاربته أو الاستهزاء به وسخريته أو جعله سببا لنسيانه لفاعله أو وصف نفسه بالصبر عليه أو الحلم عنه أو الصفح أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله بخبث أو احتقار أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلما أو بغيا أو عدوانا أو إثما أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله أو شكوا إلى الله من فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أو آجلا أو رتب عليه حرمان الجنة أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوه أو أعلن فاعله بحرب من الله ورسوله أو حمل فاعله إثم غيره. نعم، هذه الأشياء قال في آخرها: فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل، ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. قال: نلتمس بعض الأدلة لبعض هذه الأشياء على حسب التيسير. قال: وكل فعل طلب الشارع تركه، هذا يدل على أنه ممنوع. مثلا: لا تقربوا الزنا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، وهكذا، يعني لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تناجشوا. قال: أو ذم فاعله، كقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. أو ذم فاعله. وأيضا: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. أو عيب عليه، أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله، قول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذا فيه عيب لهم. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: يشب الكبير على اثنتين، على حب الدنيا وطول الأمل. رواه البخاري ومسلم. يشب الكبير على اثنتين: حب الدنيا وطول الأمل. هذا فيه ذنب أو في عيب لمن يكون كذلك. قال أو مقت فاعله، يعني بلفظ المقت حديث لا يخرج الرجلان يقضيان حاجة يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك وهو ضعيف. قال أو لعنه، اللعن كثير كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في حديث أبي هريرة وحديث عائشة وعدد من الصحابة، وهكذا حديث علي بن أبي طالب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه. قال أو نفى محبته إياه كثير، أو محبة فاعله، والله لا يحب الظالمين، لا يحب المجرمين الفاسقين. قال أو نفى الرضا به ولا يرضى لعباده الكفر، أو الرضا عن فاعله، إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال أو شبه فاعله بالبهائم كقوله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هنا شبه بالحمار، فإذا هذا مذموم، يعني الذين لا يعملون بعلمهم، مثل الذين حملوا التوراة أوتوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها. وهكذا قوله سبحانه واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل إيش؟ كمثل الكلب، هنا تشبيه بالكلب يدل على أن هذا الفعل مذموم. وهكذا قوله سبحانه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، يضرب ببيت العنكبوت المثل في الضعف وعدم القوة. وهكذا الذين أشركوا بالله غيرا ليست عندهم حجج ولا براهين إلا كخيوط العنكبوت. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، متفق عليه. وهكذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه العلامة الألباني عن نقر الديك وعن التفات الثعلب وعن إقعاء كإقعاء القرد وفي رواية الكلب، فهذه الأشياء تدل على ذمها وأنها ممنوعة. قال أو الشياطين، الشيء أو شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين كقوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني فتزين القول وإظهار الباطل حقا الحق باطلا هذا من فعل شياطين الإنس والجن. وإيش أيضا من الأدلة على تشبيه الفاعل بالشيطان؟ يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الضح وهو ما بين الظل والشمس فإنه مجلس الشياطين أو كالشيطان. وهكذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال وأن هذا هو فعل الشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال أو جعله مانعا من الهدى، أو جعله مانعا من الهدى، قال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، يعني من فعل ذلك فهو بعيد عن الهدى. وهكذا قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال أو جعله مانعا من الهدى أو وصفه بسوء كقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، في لفظ في الصحيح ليس لنا مثل السوء. قال أو كراهة، كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها، كل ذلك في قوله سبحانه وتعالى كل ذلك كان شيء عند ربك مكروها، أو سبب الكراهة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع النهات وكره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذه الأشياء وصفت بأنها مكروهة. قال واستعاذ الأنبياء منه كقول نبي الله موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقول نوح اللهم إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وهكذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع، وقال اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع، وكان يستعيذ من أشياء كثيرة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن والكسل والعجز والبخل. قال أو أبغضوه، نعم، أو جعل سببا لنفي الفلاح، أو جعل سببا لنفي الفلاح، إنه لا يفلح الظالمون المجرمون الكافرون ولا يفلح الساحر حيث أتى، هنا نفي الفلاح عن هذه الأفعال. قال أو لعذاب عاجل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هذا عذاب عاجل، أو يصيبهم عذاب أليم، وهكذا أو عذاب عاجل أيضا من العذاب العاجل، أو لعذاب عاجل، نعم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذه عقوبة عاجلة للمنافقين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عقوبة عاجلة، من أعرض عن الهدى قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بزيادة في الإعراض والطبع والقسوة على القلوب. قال أو آجل، وهذا كثير، كل المعاصي التي توعد أصحابها، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أو لذم أو لوم، لذم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وغيره، لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، هذا على سبيل الذم. أو لوم بمعناه أو ضلالة، ما وصف بالضلالة سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.